الأخ يسأل يقول هل يجوز للأخت أن تنام في بيت أختها وزوجها حاضر؟ الجواب أنه لا حرج في ذلك إلا إذا علمت الأخت أنها تؤذيهم بمكثها في البيت على هذه الحال. المهم أن الأصل أن ذلك لا حرج فيه. وكما تعلمون فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات في بيته ابن عباس، وكان النبي عند خالته ميمونة في ذلك الحين وفي تلك الليلة، ونام ابن عباس معترضا للفراش الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالته ميمونة. فالذي يظهر إن شاء الله تعالى أنه لا حرج في ذلك، إلا كما ذكرت إذا تيقنت وعلمت من أختها أن زوجها يكره ذلك ولا يريده، فعليها أن تلتزم بما لا يدخل الضرر على الأسرة، والله تعالى أعلم.